بين الناس أن الله لا ينظر إلى سطر أعوج، فهل هذا حديث؟ ثم ما حكم الصلاة في الصفوف المعوجة والصفوف المقطعة وبين السواري خصوصا في المسجد؟ هذا الحديث لا، بعد البحث الشديد عنه ما رأيته منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقول ذلك، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج حتى يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.